هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غريب. كادت اللوحة أن تفشي أسرار الفؤاد، في جموح اللون أشواه الجواد، أن ينحي عن حوافره السناك، أن يحطمه اللجام، وينتشي بالكون منفتحا، يعانق كل ما يهواه، يرقص في تواد. في صفاء اللون أجنحة تعود لعشها المحبوب، تهجع تحت أجنحة مؤالفة وترنو للسماء. ترمق النجمات وجه النهر، قمر الليل يسخو بالضياء، حين يعبر فوق أشجار كعباد بدير الصمت، تسجد في اندشاء. ترقب الآفاق إذ تتبرعم الأضواء، في الفجر المغرد تلثم الأنداء، إذ نعست على الأزهار ينعتق العبير مرنما طهر الغناء. في امتزاج اللون موج البحر، إذ يأتي مع الشوق الجسور، يقطع الأرجاء في لهف التواصل والخلود، كل ما فيها عناق وافتراق وتواد وتضاد، كل ما فيها تضاريس لأرض في إطار اللون، صامتة وصارخة بأحوال لزمن سرمدي ليس يبلغ سره شوق المداد. هكذا قدم لنا الشاعر عبد المنعم حسن محاولة لقراءة لوحة تشكيلية في قصيدته التي تحمل هذا الاسم، محاولة لقراءة لوحة تشكيلية. وفيها يرى أنه كما يستطيع الشاعر التعبير عن مشاعره بكلماته في قصيدته، فإن الفنان التشكيلي أيضا يستطيع التعبير عن مشاعره في لوحاته. وإذا كانت الكلمات هي أداة الشاعر، فإن الألوان والظلال هي أدوات الفنان التشكيلي. وكما للكلمات إيحاءات، فإن للألوان أيضا إيحاءات ومعان. وإذا كانت القصيدة الجميلة قادرة على أن تأخذنا على أجنحة الخيال بعيدا عن الواقع الكئيب، فكذلك اللوحة الجميلة قادرة على أن تحلق بنا في عالم الجمال المرئي الذي يفتح أمام نفوسنا نوافذ لتطل منها على عالم أرحب، ويفتح أمام قلوبنا أبوابا لنجتازها ونعبر منها إلى حيث يكون الكون مليئا بالأمل في غد مشرق. جميل ربي ومال مسيح، ولا يشبه جماله غير. نجي أصدقائنا هي الفكرة الأساسية التي تؤمن بها وتحاول أن تحققها فنانتنا الليلة الفنانة نجوان حسن. الفنانة نجوان حسن أصدقائنا فنانة مصرية موهوبة، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكنها سارت مع موهبتها لتتعلم الرسم على يد أساتذته من أمثال الفنان طه القرني، وكذلك دعمت موهبتها بدراسات في فن الجرافيك. ولأنها فنانة بفطرتها وطبيعتها، فقد تكاملت وتجمعت عندها أنواع الفنون المتعددة، فالفنون البصرية غذتها بدراسة الرسم، والفنون السمعية غذتها بدراسة البيانو، والفنون الحركية غذتها بدراسة الباليه، وفنون الكلمة غذتها بأن تطلق لقلمها العنان ليعبر عما تؤمن به وعما تشعر به في مقطوعات نثرية أدبية. أما فنون إسعاد الروح والارتقاء بها فقد غذتها بالتأمل وممارسة اليوغا. هي تعشق الجمال وتجد في التأمل في كل ما حولها من إبداع الخالق العظيم إثراء للحصيلة البصرية عندها، لتقدمها لنا بعد ذلك في لوحاتها الجميلة التي تحارب بها قبح العالم وشروره. هي لا تمارس الفن لمجرد الهواية، لكنها تجد في الفن متنفسا لروحها تسمح لها بالانطلاق والتحليق والانعتاق من كل الحدود. هي ترى في الفن دورا علاجيا كبيرا للتغلب على الضغوطات النفسية التي يتعرض لها البشر، فالفن علاج للفنان لأنه وسيلة ينفس ويعبر بها عن مشاعره، والفن علاج للمشاهد لأنه يرى فيه الجمال الذي ربما لا يراه في الواقع من حوله، أو يرى فيه صدى لآرائه وأفكاره. الفنانة نجوان حسن ترى أن الفن وسيلة علاجية قوية للمجتمع ككل أيضا، حيث يسمو الفن بالمشاعر الإنسانية ويرقى بالروح، فيبتعد بالإنسان بشكل فردي وبالمجتمع بشكل كلي عن الإرهاب والتطرف والحروب. للفن أيضا من وجهة نظر الفنانة نجوان حسن بعد فلسفي، حيث يقرب الإنسان من التأمل لمحاولة الوصول إلى حقيقة الكون والأشياء ورسالة الإنسان على هذه الأرض. الفن عند الفنانة نجوان حسن في النهاية هو وسيلة الإنسان لاستكمال حياته بسعادة، لأن الفن رسول الجمال. جميل لما القمر يسرح، جميل لما الشراع يسرح، جميل لما الزمان يسرح، قدمت الفنانة نجوان حسن أصدقائنا عدداً من المعارض الخاصة والجماعية، منها معرض رؤى وفنان، معرض صحوة للإنسانية، معرض القدس آلام وآمال، معرض يد ترسم ويد تحمل السلام، وأخيراً معرض نسيم الحياة. تترك لنا أسماء معارض الفنانة نجوان حسن أصدقائنا انطباعا بتلك الروح الشفيفة البريئة التي ترنو نحو المعاني السامية، والتي تحاول أن تكشف للإنسان وجها من أوجه إنسانيته وسرا من أسرار وجوده على هذه الأرض لتحقيق صحوة الإنسانية. هذه الصحوة الإنسانية أصدقائنا جسدتها الفنانة نجوان حسن من خلال رسم أصحاب المهن البسيطة كبائع الذرة أو التين أو بائع البيض والجبن أو الخضروات. وكانت الفنانة نجوان حسن تقوم بداية بالاقتراب من أصحاب هذه المهن لتصويرهم وللتعامل معهم عن قرب، مما أفادها في رسم لوحاتها بإحساس أعلى وبمشاعر مترعة بالإنسانية التي تجسد رضا هؤلاء البسطاء وتجسد سعادتهم رغم معاناتهم. لذا فهي ترى أن الفنان يجب ألا ينفصل عن العالم من حوله، فالفن رسالة أمل ترسلها للناس جميعا. نستشعر في لوحات الفنانة نجوان حسن روحا شفيفة بريئة تجذبها نحو عالم الطفولة المترع بالبهجة الداخلية والخارجية، والتي تبرع الفنانة في تصويرها في لقطات معبرة عن جمال الطفولة وبراءتها وفطرتها السليمة. في معرضها يد ترسم ويد تحمل السلام شاركت بلوحة تخلد فيها شهداء الكتيبة رقم 103 من جنود أبطالنا. وهي حين تدخل لعالم السياسة تأتي لوحاتها الرمزية لتجسد لنا معنى الغاية تبرر الوسيلة، هذا المعنى الذي يسود عالم السياسة. تجسدها في لوحات تقارن بها بين الموقف الأمريكي والموقف العربي. وحين تشترك في معرض القدس آلام وآمال تقدم لنا صورة رائعة للقدس التي نتمناها جميعا والتي نرنو لها والتي تدعو قلوبنا جميعا بالدعاء أن تعود إلينا كما كانت. وفي معرضها الأخير نسيم الحياة تحاول أن تقدم للإنسان العون للتخلص من تلك اليد القابضة الخانقة لأنفاسه لتمنحه الفرصة لينشق نسيم الحياة. هذا النسيم للحياة هو ما حاولت أن تقدمه برؤية فنية في معرضها الأخير الذي تقول عنه إنه تأملات في الأشياء الجميلة والإيجابية في الحياة بعيداً عن المشاهد السلبية التي تتكدس عبر دروب حياتنا. المعرض واللوحات فيهما دعوة للاستمتاع بكل ما هو جميل في الحياة. جميل في الليل أسكنه، جميل في الصبح عيونه، لوحة لإبداع الخالق العظيم في نخلات ترفع رأسها محلقة في سماء صافية وجو ريفي رائق. وهذه لوحة لمهر رقيق يحمل نبل الخيل وقوته وجماله في نظرات متأملة، وكأن بهذا المهر قد توقف فجأة، حيث يدلنا شعره المتحرك المتناثر على حركته التي توقفت فجأة، وكأنه يقول لنفسه: لماذا لا أتوقف قليلا لأتأمل جمال الحياة من حولي؟ يشير لهذا الجمال وريدات رقيقة نكاد نلمس نعومة أوراقها من لونها الوردي ومن جمالها الفائق. وهذه لوحة أخرى فيها من لمحات الجمال والهدوء النفسي ما فيها، حيث ملامح الاستمتاع بالهدوء على وجه قط أبيض كثيف الشعر، كأنه يتثاءب وهو يتمدد على طاولة عليها بعض أدوات الرسم كالفرشاة والألوان، ومن خلفه يقف البيانو الأسود شامخا وعليه نوتة موسيقية، وفوقه مصباحان للإضاءة الخافتة لهما شكل نحاسي جميل، وبجوارهما ستارة بيضاء تتطاير من أمام نافذة مفتوحة لتلامس هذا البيانو الأسود كأنها تتعانق معه لتتكامل سيمفونية الجمال والمتعة والراحة النفسية. وهذه لوحة أخرى تحمل بعدا فلسفيا، تجسد فيها فكرة الموت على هيئة شخص يرتدي ملابس سوداء يجلس على صخرة، الجو حوله غائم كأنه يفضي للحياة الأبدية، ظله ينطبع على أرض بيضاء كأنها الجليد، يمسك في يده بيضة ترمز بها الفنانة للدنيا، هي بيضة صغيرة لأن الدنيا صغيرة أمام جلال الموت ورهبته. جعلت الفنانة هذه البيضة في يد الرجل لتقول لنا إن الحياة يجب أن تكون بين أيدينا لا في قلوبنا، لأن هناك عالما آخر أجمل وأوسع وأرحب ينتظرنا، إنه عالم الأبدية، فلما الصراع على الدنيا وما فيها؟ في النهاية أصدقائنا، نحن نقف أمام فنانة ذات شخصية رقيقة محبة للحياة، هي تحاول أن تبرز لنا نعم الله التي تجعل من الإنسان إنسانا بمعنى الكلمة، مستحقا لكل نعم الله عليه. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والهناءة والسعادة والرضا، هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان غريب.